بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. استكمالا لفرش سورة النمل، ما تبقى من فرش سورة النمل في قول الناظم رحمه الله تعالى: وآتوه فاقصر وافتح الضم علمه فشاء تفعلون الغيب حق له ولا. النظم هنا بين رحمه الله تعالى مذاهب القراء في قول الله جل وعلا: وكل آتوه داخرين. فقوله وآتوه فاقصر وافتح الضم علمه فشاء، فالمرموز له بعلمه فشاء وهو حفص وحمزة، قرأ قول الله جل وعلا: وكل أتوه داخرين، بخص الهمزة وفتح ضم التاء، وكل أتوه، وكل أتوه من غير مد، أي بخص الهمزة وفتح ضم التاء، وكل أتوه داخرين، والباقون قرأوا بالضم، السلام، الباقون قرأوا بالضم وبالمد، وكل آتوه بالمد وضم التاء، وكل آتوه داخلين بمد الهمزة وضم التاء. وآتوا فاقصر وافتح الضم، في النظر رحمه الله تعالى من خلال هذه القيود عرفنا قراءة من رمز له بعلمه فشاء وآتوه فاقصر من غير مد وافتح الضم، فإذا تحصل من ذلك أنهما قرأ وكل أتوه داخلين، والباقون قرأوا بالمد وضم التاء، وكل آتوه داخلين. ثم قال: تفعلون الغيب حق له ولا، تفعلون الغيب حق له ولا. ثم بين أن قول الله جل وعلا في آخر السورة: إنه خبير بما يفعلون. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام هذا له بياء الغيبة، فتكون قراءة غيرهما بالخطاب. هذا ما نقول النظم: تفعلون الغيب حق له، حق ابن كثير وابو عمرو وله هشام، فتحصل من ذلك ان هؤلاء الثلاثه ابو عمرو وابن كثير وابو عمرو وهشام قرا انه خبير بما يفعلون بالغيب، والباقون قرأوا بالخطاب انه خبير بما تفعلون. فوجه من قرا وكل اتوه أنه جعله فعلا ماضيا، وكل أتوه على أنها فعل ماضي، وفاعله ومفعوله داخل كل أتوه داخلين. والأصل آتيوه فحذفت الضمة للتخفيف ثم دياء لالتقاء الساكنين فصارت أتوه. ووجه من قرأ وكل آتوه بفتح وضم التاء جعله اسم فاعل مضافا الى الهاء، والاصل فيه آتيوه، آتيوه، فنقلت حركة الياء الى التاء الى التاء، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين. فاذا هذا توجيه هذه القراءة، توجيه قراءة انه خبير بما يفعلون بالغيب حمله على لفظ غيبة في قوله وكل أتوه، فحمله خبير بما يفعلون، حمله على لفظ غيبة قبله وكل أتوه. ومن قرأ بالخطاب حمله على خطاب قبله كذلك في قوله وترى الجبال تحسبها جامدة، ثم قال إنه خبير بما تفعلون. فالسياق يناسب الغيبة، وفي السياق أيضا يناسب الخطاب قبله. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: وما لي وأوزعني وإني كلاهما ليبلوني الياءات في قول من بلى. هذه ياءات الإضافة قدم شرحها في باب ياء الإضافة. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: باب فرش حروف سورة القصص. باب فرش حروف سورة القصص. قال الناظم رحمه الله تعالى: وفي نري الفتحان مع ألف ويائه وثلاث رفعها بعد شكلا. وفي نري الفتحان مع ألف ويائه وثلاث رفعها بعد شكلا. بيّن الناظم رحمه الله تعالى هنا مذاهب القراء في قول الله جل وعلا: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فقال: وفي نري الفتحان مع ألف ويائه وثلاث رفعها بعد لمن شكل حمزة الكسائي. فإذا قرأ حمزة الكسائي قول الله جل وعلا: ويرى فرعون وهامان وجنودهما بفتح الياء أولا ثم رفع الأسماء الثلاثة بعد هذا. وفي نري الفتحان، فتحان في الياء والراء، ويرى مع ألف ويرى فرعون. ثم قال: وثلاث رفعها بعد ويرى فرعون وهامان وجنودهما. فإذا قرأ حمزة الكسائي قول الله جل وعلا: ويرى فرعون وهامان وجنودهما بالياء المفتوحة مكان النون المضمومة مع فتح الراء وألف بعدها ويرى. وتمال هذه الألف لمن مذهب الإمام حمزة الكسائي في أقرانه: ويري فرعون وهامان وجنودهما. فما دام أن الراء وقع بعدها ألف فإذا تمال على مذهبهما، وما بعد راء إنشاء حكما كما قال النظم باب الإمالة، وما بعد راء إنشاء حكما. فانطبق عليها قواعد الإمالة فيهما في هذا اللفظ: ويري فرعون وهامان وجنودهما. وقال الباقون: ونري بالنون مضمومة وكسر الراء وفتح الياء بعدها كما لفظ به النظم: ونري فرعون وهامان وجنودهما. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فوجه هذه القراءة: ويرى فرعون وهامان وجنودهما، أنه أسند الفعل إلى فرعون. ويرى فرعون وهامان عطفه عليه، وجنودهما فمعطوف على فرعون، فإذا أسند الفعل إلى فرعون ثم عطف عليه باقي الأسماء: ويرى فرعون وهامان وجنودهما. ومن قرأ ونري فرعون وهامان وجنودهما فأسد الفعل إلى الله جل وعلا ونصب الأسماء الثلاثة بعد ذلك، لأنه متعدي إلى مفعولين: ونري فرعون وهامان، فهو مسد حينئذ إلى الله جل وعلا. وفيه مناسبة أيضا لقوله تعالى: ونريد أن نمن، من الله جل وعلا، ونمكن لهم في الأرض. ونمكن فكلها عائدة إلى الله جل وعلا، ونمكن إلى الله جل وعلا، ونريد أن نمن إلى الله جل وعلا، ونري فرعون وهامان وجنودهما فهو عائد إلى الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى: وحزنا بضم مع سكون شفا. وحزنا بضم مع سكون شفا، قول الله جل وعلا: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وحزنا بضم مع سكون، شفى. فإذا حمزة الكسائي قرأ قول الله جل وعلا عدوا وحزنا بضم الحاء وسكون الزاي، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا بضم الحاء وسكون الزاي كما قال الناظم، وحزنا بضم مع سكون ضم الحاء وإسكان الزاي، حزنا بضم مع سكون شفى حمزة الكسائي. فتكون قراءة غيرهما بفتحهما وحزنا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وحزنا. إذن هذه قراءة الباقين فتح الحاء وفتح الزاي. ثم قال ويصدر الضم وكسر الضم ضاميه أنهلا، ويصدر الضم وكسر الضم ضاميه أنهلا، فضاميه أنهلا نافع وابن كثير الكوفتي. فقرأ هؤلاء قول الله جل وعلا فقال ويصدر الضم وكسر الضم حتى يصدر الرعاء، اضم واكسر الضم، اضم الياء واكسر الصاد، حتى يصدر الدال واكسر الدال حتى يصدر الرعاء. فإذا قوله ويصدر الضم واكسر الضم ضاميه أنهلا، فقرأ نافع ابن كثير والكوفيون حتى يصدر الرعاء، ضم الياء وكسر الدال. فتكون قراءة غيرهما فتح الياء وضم الدال حتى يصدر الرعاء، حتى يصدر الرعاء. وهذا ما نقول الناظم ويصدر ضموم وكسر الضم ضاميه أنهلا. فقوله عدوا وحزنا وحزنا هما لغات فيها، يقال حزنا ويقال حزنا بمعنى واحد. قالوا كالعدم والعدم، فإذا هي لغات في حزنا وحزنا، لغات فيها. وقوله حتى يصدر الرعاء، حتى يصدر الرعاء، فمن قرأ حتى يصدر بضم الياء وكسر الدال جعله فعلا رباعيا متعد بالهمزة من أصدرت الإبل إذا رددتها. ومن قرأ بفتح الياء حتى يصدر جعله ثلاثيا، حتى يصدر الرعاء جعله ثلاثيا غير متعدي. فإذا قوله حتى يصدر الرعاء من الرباعي، حتى يصدر الرعاء من الثلاثي. ولا ننسى قراءة من يقرأ بالإشمام في هذا، وإذا نذكرها هنا قد تقدمت، وإشمام صاد الساكن قبل ذلك أصدق زاي شاع، فحمزة الكسائي قد يقرأ هنا بإشمام هنا حتى يصدر الرعاء. فإذا هذا توجيه قول الله جل وعلا حتى يصدر الرعاء، حتى يصدر الرعاء. ثم قال رحمه الله تعالى وجذوة نضمم فزت والفتح نل، وجذوة نضمم والفتح نل. فقرأ المروز له بفزت وهو حمزة أو جذوة من النار، وجذوة نضمم فزت والفتح نل، وقرأ عاصم من فتحها أو جذوة من النار، أو جذوة من النار. فتكون قراءة باقينا بكسر أو جذوة من النار. إذن فيها قراءة ثلاثة، فيها قراءة ثلاثة. فقرأ حمزة كما قال ناظم وجذوة نضمم فزت والفتح نل، فقرأ حمزة أو جذوة من النار والفتح نل عاصم، أو جذوة من النار، والباقون بكسر أو جذوة من النار. وهي لغات فيها، هذه كلها لغات فيها جذوة وجذوة وجذوة. فهي كلها لغات فيها. ثم قال وهي لغات بمعنى واحد وهي والجذوة هي العود الغليظ. العود الغليظ يقال له جذوة، كأن فيه نارا، كان فيه نار أو لم تكن، والجذوة ولكن يغلب على ما كان فيه النار. ولكن العرب يقولون العود الغليظ جذوة، فإن كان فيه نار كان ذلك أشهر أو جذوة من النار من النار، وإن لم تكن فيه فالعرب تسمي العود الغليظ جذوة أو جذوة أو جذوة بما فيه من لغاته. ثم قال رحمه الله تعالى وصحبة كهف، كهف ضم الرهب واسكنه ذبلا. وصحبة كهف ضم الرهب واسكنه ذبلا. فقول الله جل وعلا واضمم إليك جناحك من الرحب، فقول الناظم هنا وصحبة كهف ضم الرهب واسكنه ذبلا. صحبة وهم شعبة وحمزة والكسائي، وصحبة كهف بن عامر، وصحبة كهف ضم الرهب. فإذا صحبة شعبة حمزة الكسائي بن عامر قرأوا بضم الراء في الرهب. وصحبة كهف ضم الرهب واسكنه ذبلا. ابن عامر الكوفة يقرؤون بإسكان الهاء. إذن تحصل من هذا أن شعبة وحمزة وابن عامر يقرؤون من الرهب. واضمم إليك جناحك من الرهب بضم الراء وإسكان الهاء، بضم الراء وإسكان الهاء. لكن النظم قال رحمه الله تعالى واسكنه ذبلا، فغيرهم يقرأ بفتح الراء. وذبلا ابن عامر وأهل الكوفة جميعا. فإذا يحصل من هذا أن عاصم قرأ بفتح الراء وإسكان الهاء من الرهب، من الرهب، لأنه من الذين يسكنون واسكنه ذبلا، وليس من الذين يضمون في وصحبة كهف. صحبة كهف شعبة حمزة كسائي ابن عامر هم يضمون ويسكنون الهاء. وأما عاصم وأما حفص فإنه قرأ بفتح إلا أنه أسكن الهاء معهم، فإذا يقرأ من الرهب. فتكون قراءة الباقين بفتح الراء والهاء. واضمم إليك جناحك من الرهب، واضمم إليك جناحك من الرهب. إذن فيها ثلاث قراءات، فقراءة ابن نافع وابي عمرو نافع وابن كثير وابي عمرو نافع وابن كثير وابي عمرو يقرؤون واضمم إليك جناحك من الرهب فتح الراء والهاء. وحفص يقرأ واضمم إليك جناحك من الرهب فتح الراء وإسكان الهاء. شعبة حمزة والكسائي وابن عامر يقرؤون واضمم إليك جناحك من الرهب، من الرهب بضم الراء وإسكان الهاء. وهي كلها لغات فيها من الرهب، من الرهب، من الرهب، فكلها لغات فيها. يقال رهب ورهب ورهب كبخل وبخل وبخل، فهي لغات فيها. ثم قال رحمه الله تعالى يصدق نرفع جزمه في نصوصه. يصدقني ارفع جزمه في نصوصه. فقول الله جل وعلا يريد أن يصدقني. يصدقني ارفع جزمه في نصوصه. فالمروز لهم في نصوصه عاصم وحمزة قرأ قول الله جل وعلا يريد أن يصدقني برفع جزم القاف. فتكون قراءة الباقين بجسمها يريد أن يصدقني. يريد أن يصدقني. فإذا هذا ما نقول ناظم ويصدقني يرفع جسمه في نصوصه. والباقون قرأوا بجزمها يصدقني. ولا ننسى أن لفظ ردا نافع يقرأه ردا ونقض ردا عن نافع. فنافع يقرأ ردا ومعنى هنا قلنا صدقني رفع جزمه في نصوصه. إذن يقرأ ردا يصدقني بنقل ردا كما تقدم فيما سار إليه في الأصول ونقض ردا عن نافع. وإذا وقف على ردا بالألف ردا فنافع أنه وقف عليها إذا قرأها وصلا نقل حركة الهمزة إلى الدال وحذف الهمزة ردا ردا هذا وصلا. فإذا وقف عليها أبدأ التنوين ألف ردا كما هو الأصل في القاعدة أن التنوين يبدأ ألف ردا. فإذا قول النظر رحمه الله تعالى يصدقني ارفع جزمه في نصوصه. ثم قال وقل قال موسى واحذف الواو دخللا. وقل قال موسى واحذف الواو دخللا. قول الله جل وعلا قال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى. وقل قال موسى. وقل قال موسى واحذف الواو دخللا. فإذا قرأ مروزه له بدخللا وهو ابن كثير قال موسى ربي بلا واوين. وقل قال موسى اقرأها كما قال نظم. وقل قال موسى. وقل قال موسى واحذف الواو دخللا. قال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى. فابن كثير قرأ قال موسى. فبقون قرأوا وقال موسى. وقال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى. توجيه له أول في قوله في فمن قرأ يصدقني بالرفع جعل الجملة وصفا لقوله رد أن. رد أن يصدقني فوصفة وصف لرد أن. ووجه من قرأ بالجزم أنه جعل الفعل جوابا لقوله أرسله. يصدقني أرسله يصدقني. وهما كقراءة يرثني ويرثني. ووجه في قال موسى بغير واو أن الجملة مستأنفة. وفيه موافقة لمصحفهم لأنها محذوفة في المصحف المكي قال موسى. فهذا اللفظ الواو منه محذوفة في المصحف المكي قال موسى ربي أعلم من جاء. ولو كان المصحف المكي الآن موجود لرأينا أنها محذوفة فيه. فهذه مما نبه عليه العلماء اعتمادا على الرسم على رسم المصاحف. فهم أحيانا يلجؤون إلى رسم المصاحف فيقولون هي مرسومة في المصحف المدني كذا في المكي كذا وهكذا في الشام كذا. فهذا هي في المصحف المكي بلا واو قال موسى ربي أعلم. وفي مصحف غير المكي بالواو وقال موسى وقال موسى. فالواو عطفنا هذه الجملة على ما قبلها وفيه موافقة لمصاحفهم وقال موسى. فمن جهة هو عطف على ما سبق ومن جهة أخرى أنه موافق لمصاحفهم وهي مرسومة فيها بالواو. ثم قال نما نفر بالضم والفتح يرجعون. نما نفر بالضم والفتح يرجعون. فالمرمز لهم بنما نفر من كثير أبو عمرو ابن عامر عاصم قرأوا قول الله جل وعلا وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون بضم الياء سكن الراء. نما نفر بالضم والفتح يرجعون بضم الياء وفتح الجيم وبين مفعول. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون بضم الياء وفتح الجيم بناء للمفعول. والباقون وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فتح الياء وكسر الجيم. فهذا ما نقول الناظم نما نفر بالضم والفتح يرجعون. فإذا قول الناظم رحمه الله تعالى قرأ عاصم وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون بضم الياء وفتح الجيم. فتكون قراءة نافع وحمزة وكسائي بفتح الياء وكسر الجيم. ثم قال رحمه الله تعالى السحران ثق في ساحران فتقبلا. السحران ثق في ساحران فتقبلا. قرأ المرموز لهم بثق وهم أهل الكوفة قول الله جل وعلا قالوا سحران تظاهرا. سحران ثق في ساحران يعني اقرأ سحران بدل ساحران بالمرمز لهم بثق. فأهل الكوفة عاصم وحمزة كسائي قرأ قول الله جل وعلا قالوا سحران تظاهرا بكسر السين وسكون الحاء في مكان ساحران. والباقون قرأوا بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء. وقد لفظ الناظم بالقراءتين سحران ثق في ساحران. سحران بدل ساحران. فمن قرأ سحران وهم أهل الكوفة في قوله ثق إذن أهل المسكوت عنهم يقرؤون باللفظ الثاني ساحران فتح السين وألف بعدها وكسر الحاء. وهذا ما نقول الناظم السحران ثق في ساحران فتقبل. فوجه من قرأ السحران أنهم أرادوا القرآن الكريم والتوراة ونسبوا التظاهر إلى الكتابين تظاهرا تعاونا على معنى أن كل واحد منهما يقوي الآخر بالتصديق فهو على طريق الاتساق. أو أرادوا بالسحرين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم سحران أو موسى وهارون عليهما السلام وجعلوهما سحرين مبالغة جعلوهما سحرين مبالغة منهما في ذلك. أو ذوي سحرين على حذف مضاف أو ذوي سحرين. ومن قرأ قالوا ساحران ساحران تحسين وأله مع داو كسحاب أنه أراد موسى ومحمد أو موسى وهارون أيضا. وهي ظاهرة في هذا وهي حينئذ تكون ظاهرة في أنهما أرادا شخصين، فإما أن يكون موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، يكون موسى وهارون، وقالوا ساحران تظاهرا، فساحران في هذا المعنى أوضح من كونه سحران. ثم قال ويجبى خليط، ويجبى خليط قول الله جل وعلا يجبى، يجبى إليه ثمرات كل شيء، ويجبى خليط. فقرأ جميع القراء ما عدا نافع فقوله خليط الخاء رمز لكل القراء ما عدا نافع، فقرأ قول الله جل وعلا يجبى إليه بالياء كما تلفظ به ويجبى خليط، فجميع القراء ما عدا نافع قرأوا بالياء، وقرأ نافع بالخطاب تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فإذا قول الناظم ويجبى خليط بياء التذكير، قرأ سواء بياء التذكير فتكون قراءة نافع بتاء الخطاب تجبى إليه ثمرات كل شيء. فوجه من قرأ يجبى بالتذكير أن تأنيث ثمرات غير حقيقي، يجبى إليه ثمرات كل شيء، فثمرات مؤنث غير حقيقي، فجاز فيه التذكير والتأنيث. يجبى إليه ثمرات، فلما كان له ثمرات مؤنث غير حقيقي فجاز فيه. ثم إنه أيضا فصل فيه بين الفعل والفاعل يجبى إليه ثمرات، وعلة أخرى أيضا أنه فصل فيه بين الفعل والفاعل إليه يجبى إليه ثمرات، فالفصل أيضا من مسوغات التذكير والتأنيث. فإذا فمن ذكر لاحظ أن الفعل ثمرات مؤنث غير حقيقي أو لفصل بينه وبين فعله، ومن قرأ تجبى بالتأنيث لتأنيث لفظ ثمرات تجبى إليه ثمرات كل شيء، فمن أنث فقد في تجبى أنث للفظ ثمرات. فهذا معنى قول النظر رحمه الله تعالى ويجبى خليط يعقلون حفظته، يعقلون حفظته. فقول الله جل وعلا أفلا يعقلون، يعقلون حفظته، وما عند الله خير وأبقى أفلا يعقلون، يعقلون حفظته. فالمروز له بحفظته وهو أبو عمرو قرأ بياء الغيبة كما تلفظ الناظم به يعقلون حفظته، وما عند الله خير وأبقى أفلا يعقلون، هكذا قرأ أبو عمرو. الباقون قرأوا وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون، أفلا تعقلون بالخطاب. وذكر بعضهم أن أبا عمرو لما سئل عن هذا قال لا حرج في أن تقرأه بالياء أو بالتاء، لا حرج أن تقرأه بالتاء أو بالياء، ولكن المنقول عنه في الرواية بالياء يعقلون حفظته، ولم يجد عنه فيها خلاف. وكون هذا نقل عنه حكاية ليس قراءة، فالحكاية شيء والقراءة شيء آخر، فيجوز أن يجوز ذلك لغة لكن قراءة لا. فأبو عمرو إمام اللغة، إمام أئمة اللغة، فقد يكون السائل سأله فقال نعم يجوز أن تقرأه بالياء ويجوز بالتاء، ولكن المنقول عنه هو قراءة أنه قرأ بالياء، وهو المثبوت كما قال الناظم رحمه الله تعالى يعقلون حفظته. وكونه أجاز للسائل بأيهما يقرأ فهذا مما باللغة، نعم لغة، لأنها أيضا قراءة أخرى. الباقون وهم الجل، جل القراء قرأوا بخطاب أفلا تعقلون. فإذا تلك الرواية التي نقلت عنه ونقلها عنه بعض كتب القراءات، فإذا رأيتها فاعلم أن المقصود منها أنه يجوز من باب القراءة، لكنه هو لم يقرأ إلا بالياء، فتوجيه هذه القراءة. قوله أفلا يعقلون بالغيب حمله على قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون إذا ما بعدها إلى قوله وأهلها ظالمون، فهناك عود بالغيبة على ما يناسبها. أفلا يعقلون عاد إلى قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، فهذا بالغيب، الغيبة بالياء، فعاد إليه هذا اللفظ في السياق يحتمله ذلك. ومن قال بالخطاب حمله أيضا على ما يناسبه في السياق في قوله وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة، فما أوتيتم بالخطاب أفلا تعقلون، وما أوتيتم من شيء خطاب، فعاد إليه في اللفظ في القراءة أفلا تعقلون. فإذا جواز عود هذه الحروف على ما يناسبها سياقا غيبة وأيضا خطابا، فذلك كله جائز، وقد وجه به علماء التوجيه. ثم قال رحمه الله تعالى وفي خسف الفتحين حفص تنخلا، وفي خسف الفتحين حفص تنخلا، فقول الله جل وعلا لا خسف بنا وفي خسف الفتحين، فقرأ حفص بفتحين وهما فتح الخاء والسين، لا خسف بنا، لا خسف بنا، وهذا ما نقول النظم وفي خسف الفتحين حفص، فالمراد بفتحين فتح الخاء والسين لا خسف بنا، وقرأ غيره بضم الخاء وكسر السين لا خسف بنا. فقول نظم وفي خسف الفتحين حفص، حفص وحده لا خسف بنا، باقي القراء جميعا لا خسف بنا بضم الخاء وكسر السين. فتوجيه هذه القراءة، فمن قرأ بفتح الخاء والسين أسند الفعل إلى الله جل وعلا، لخسف الله بنا، لخسف بنا، فمن قرأ بفتح لا خسف الخاء والسين أسند الفعل إلى الله، ولتقدم ذكره أيضا لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، فأعاده فناسب قراءة الفتح فيهما العودة إلى الله جل وعلا لتقدم ذكره في السياق في قوله لولا أمن الله علينا لخسف بنا. ومن ضم الخاء أنه بنى الفعل لما لم يسمى فاعله، لخسف بنا بناه لمفعول، وحذف الفعل للعلم به وهو الله جل وعلا، لخسف بنا حذف الفاعل للعلم به وهو الله جل وعلا. فقراءة من قرأ لخسف بنا بناء المفعول وحذف الفاعل كما قيل للعلم به. ثم قال رحمه الله تعالى وعندي وذو الثنيا وإني أربع لعلي معا ربي ثلاث ما اعتلى، هذه يأت إضافة تقدم ذكرها في باب يأت الإضافة. هذا، وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يعلمنا وإياكم من كتاب ما جهلنا ومن ذكر مما نسينا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.